وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ليبتلي بمعنى يختبر، يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته، وأنه بتقدير هذا الأمر الفاجع المؤلم إنما كان لحكمة أرادها الله عز وجل. فيختبر الله تعالى ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره ولحكمته سبحانه وتعالى ممن لم يكن كذلك. وقوله وليمحص ما في قلوبكم، هذا يكون بعد الابتلاء. إذا حصل الابتلاء فقوبل هذا الابتلاء بالصبر، صار في ذلك تمحيص لما في القلب، أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي. ولقد حصل الابتلاء والتمحيص في قصة أحد، ويدلك لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خرجوا إلى حمراء الأسد لكنهم لم يجدوا غزوا فرجعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقوله والله عليم بذات الصدور، هذه الجملة الخبرية فيها إثبات أن الله عز وجل عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور. وما المراد بها؟ ذات الصدور القلوب، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو سبحانه وتعالى عليم بما في قلب العبد، لا يخفى عليه شيء من حاله، بل إنه جل وعلا يعلم حتى ما لا يكون في قلب الإنسان، يعلم متى يكون وكيف يكون. ولهذا قال والله عليم